جلس الرجل ينتظر دوره إذ كان مقص عابد يحتفي بشعر زبون شاب. كان العرق يضفي على جبهته لمعانا. أخذ مجلة قديمة تشهد أوراقها التي نزعت إلى الإصفرار بزواياها التي انثنت أنها خرجت من المطبعة منذ زمن بعيد. نهض الرجل القصير من مكانه وتقدم نحو الكرسي ذي الرجل الأسطوانية البيضاء. لما استوى عليه بادره بسؤال: أنت عابد أليس كذلك؟ هاربون يعيشون حياة عادية، ينصهرون في المجتمعات، يذوبون، وعلى مدى سنوات يظلون يحملون أسرارهم. هي أسرار رهيبة، ذكريات لا تغمض لها جفونهم. يبرعون في التمويه، يتخذون هويات زائفة، يتخفون، ثم يأتي يوم تنكشف فيه الأسرار وتسقط الأقنعة ويقعون في قبضة العدالة. هاربون قصص مستوحاة من الواقع، كتبها ويقدمها عبد صادق بن عيسى. حلاق سور الغزلان. أواخر تسعينيات القرن الماضي، في حدود العام 98-900 و1000، استقر عابد الجراح في حي جلولوصيف في سور الغزلان. وقتها كانت الجزائر تهم بالخروج من عشريتها السوداء. الناس حذرون، لا تعوزهم المبررات. كثيرون هم الذين قتلوا، وكثيرون هم الذين اختفوا، وليسوا أقل كثرة أولئك الذين اختاروا طريق الجماعات المسلحة. ومع ذلك استطاع عابد أن يقنع الناس في حي جلولوصيف، الفضوليين من بينهم، بأنه ينحدر من سور الغزلان، وأن والديه رحل عن حي جلولوصيف لما كان في الرابعة من عمره. والده الذي لا ينكر الناس معرفته كان يعمل حارسا في مدرسة الحي، وانتقل في العام 78-900 و1000 للعمل في البويرة. اكترى عابد الجراح الشاب ذو 24 ربيعا مرآبا في منزل يشرف على الشارع الرئيس في الحي، وجعله محل حلاقة. وضع فوق الباب لوحة كتب عليها: حلاقة سور الغزلان العصرية. وقتها فقط اكتشف بعضهم أن عابد كان يمتهن الحلاقة، وقد أثبت مهارته في رؤوس زبائنه الأولين الذين دخلوا محله عن طريق الصدفة أو قصد اختبار مهارته في الحلاقة. يحرص الشاب على أن يبدو أنيقا. حليق الذقن ينتقي من الملابس الأكثر جذبا للشباب. خلال أسابيع قليلة بدأ محل عابد يجلب الزبناء من أحياء أخرى من سور الغزلان. كانت أوقات الانتظار مساحات زمنية للثرثرة كما يحدث في أغلب محلات الحلاقة. وكذلك أذيعت أسرار وعرفت أخبار، وسار حديث عن الذين اختفوا من أهل المدينة وعن الذين التحقوا بمقاتلي الجماعة السلفية للدعوة والقتال. وحين يخلو المحل من أولئك الذين يصنفون غرباء تساق روايات عن قتل حدث في الأخضرية وخطف في البويرة وعن أشياء كثيرة. في وقت وجيز استطاع هذا الشاب العائد إلى سور الغزلان أن يتحول إلى محور من محاور الحياة في حي جلولوصيف. كانت ضربات مقصه تحدث إيقاعا يسمع على بعد عدة أمتار من المحل. تبدأ صباحات حلاقة سور الغزلان العصرية بقرآن مرتل، وبعد الضحى هي موسيقى جزائرية شعبية تأتي من الراديو كاسيت ذي الواجهة السوداء. المساء لأغاني أم كلثوم ووردة. لما توطدت علاقات عابد الجراح مع صاحب المنزل استأجر منه الطابق الأول حيث كان يسكن ضابط شرطة انتقل للعمل في غليزان، وكذلك صار يمضي أوقاتا أطول في محله. ثم من حين لآخر كان يستضيف رجالا يأتون من خارج سور الغزلان. لم يكن في الأمر ما يلفت الانتباه، وإن كان البعض يتساءل عن السر في كون ذاك الشاب الوسيم لم يتزوج وقد أنهى الآن العام 25 من عمره. آخرون أكثر فضولا لاحظوا أنه منذ أن استقر في حي جلولوصيف لم يغادره إلا مرات معدودات، حين كان يمضي إلى السوق المركزي لشراء ما يحتاج إليه من أدوات الحلاقة. كانوا يتساءلون باستغراب عن السر وراء قدرة هذا الشاب على لزوم سور الغزلان، بينما الذين هم في مثل سنه لا زال يراودهم ويوقع بهم البحث عن المغامرة وعن الملذات. صحيح أن تلك العشرية بما واكبها من رعب كانت تثني الناس عن الحركة. ذكريات الحواجز الأمنية الزائفة قريبة، وممارسات الجماعات المسلحة لم تختف بالكامل بعد. ومع ذلك فإن حالة حلاق حيجل اللصيف تبعث على التساؤل وعلى الشك والريبة. عدا ذلك لم يكن في سلوك عابد ما يجعله متهما في أعين الناس. ذات صباح من أكتوبر من العام 2000، كان قد مر عامان على استقرار عابد في سور الغزلان، جاءه رجل لم يسبق له أن رآه، لعله زبون جديد ولعله عابر سبيل تذكر أن عليه أن يعتني بشعره. كان رجلا خمسينيا قوي البنية، تميل قامته إلى القصر، وفي وجهه شاربان كثان يبدو أنه دأب على صباغتهما إذ لم يكن بهما أثر من شيب. جلس الرجل ينتظر دوره إذ كان مقص عابد يحتفي بشعر زبون شاب. كان العرق يضفي على جبهته لمعانا. أخذ مجلة قديمة تشهد أوراقها التي نزعت إلى الإصفرار بزواياها التي انثنت أنها خرجت من المطبعة منذ زمن بعيد، في صمت تصفحها. ولما فرغ عابد من رأس الزبون الشاب وما أن انصرف بعد أن دفع، نهض الرجل القصير من مكانه وتقدم نحو الكرسي ذي الرجل الأسطوانية البيضاء. ما أن استوى عليه وبينما جاء عابد بوزرة من مشجب من زاوية المحل، بادره الزبون الغريب: أنت عابد أليس كذلك؟ نظر إليه وعجل بالرد: نعم أنا عابد، هل من خدمة؟ أريد أن أقصر شعري وأن أحلق ذقني وأشذب الشاربين. النبرة التي كان يتكلم بها ذو الشاربين الكثين تشي بأن وراءه شيئا ما، خبرا ما أو سرا يحمله. في نهاية الأمر تلك ظنون لا ينبغي له أن ينساق معها. بدأ المقص يعزف ذاك الإيقاع المميز، بينما بدا الزبون وقد دخل حالة من الاسترخاء. كان عابد ينتظر منه أن ينطق بما وراءه، هو يعلم أنه لن يتأخر في ذلك. لما فرغ من قص شعره وبينما كان يعد الموسى ليحلق ذقنه، عاوده بالسؤال: أنت عابد ولد رمضان أليس كذلك؟ فليرحمه الله، نعم أنا ولده. رمضان الجراح؟ نعم رمضان الجراح. لم أعلم بوفاته، متى حدث ذلك؟ منذ 7 سنوات. صمت الزبون بينما جاء عابد بفرشاة بها رهوة ناصعة البياض وسارع إلى نشرها على ذقن وخدي الرجل القصير الذي عاودته حالة الاسترخاء. ثم لما اطمأن إلى أن وجه زبونه قد لان أديمه، جاء بالموسى وراح يحلق. لم يتردد حين بلغ أعلى الذقن أن يمسكه من أنفه وقد كان يسايره. خيم الصمت وبدأ عابد يشتغل على الشاربين الكثين. كان عليه حتى لا يغضب هذا الزبون الطارئ أن يحسب جيدا ضربات المقص. ظل الزبون ذو الجبهة التي تلمع عرقا ساكتا حتى انتهى عابد، إذ ذاك نطق: عافاك الله حلاق ماهر. شكرا سيدي، اسمي بولعجول. شكرا سيدي بولعجول، وهل كنت تعرف والدي؟ نعم كان حارسا في المدرسة أليس كذلك؟ هو كذلك. في تلك الأثناء دخل المحل رجلان، أغلق أحدهما الباب بينما أخرج الآخر أصفاضا وضعها بلا مقدمات في معصم عابد. ثم تغير خطاب ذاك الذي ينزع إلى القصر، يبدو الآن أكثر أناقة بعد أن مشط عابد شعره وشذب شاربيه وحلق ذقنه. كانت بخطوط وجهه قساوة وصرامة. تقدم نحوه وقال بنبرة فيها هدوء مريب: لن ندع لك مجالا إضافيا للكذب، نحن نعرف من تكون، وحتى نمكنك من اختصار الطريق فقد اعترف أحد رفاقك هناك في البويرة بكل شيء. علمنا منه أنك منذ 4 سنوات انتحلت شخصية عابد ابن رمضان الجراح، ذاك الشاب الذي قتلته مع آخرين عند حاجز أمني زائف أقامته عصابتك في أطراف البويرة. لست أدري عمن تتحدثون ومن أنتم. نتحدث عما سمعت، نحن من الأمن ولدينا كل تلك التقارير التي كنت تبعث بها إلى ذاك الذي تسمونه أميركم. بالمناسبة فقد تمكننا من تصفيته قبل أن نأتي إلى سور الغزلان. اقتيد عابد بعد أن وضع على رأسه غطاء أسود، ولما بلغوا الوجهة التي كانوا يقصدونها والتي لم يستطع أن يحددها أدخل مكتبا به كرسي واحد وقد تدلى من سقفه مصباح لا غطاء له وبدأ الاستنطاق. ظل متماسكا ينفي ما ينسب إليه حتى أدخل عليه رجل يبدو في مستهل الستينات، سمعه يقول للمحققين إنه هو. كان الرجل هو رمضان أبو عابد الجراح. لم يكن الذي أمامه مقيدا على ذلك الكرسي اليتيم وسط الغرفة سوى عياش بوقدرة ابن الجيران الذي التحى واختفى في أواسط التسعينيات. كان ظهوره الأول في ذلك الحاجز الزائف الذي قتل فيه عابد الذي لعب معه الكرة في الحي وكان زميله في المدرسة. قال الناجون من ذاك الحاجز الزائف إن عياش هو الذي ذبح. هاربون يعيشون حياة عادية، ينصهرون في المجتمعات، يذوبون، وعلى مدى سنوات يظلون يحملون أسرارهم. هي أسرار رهيبة، ذكريات لا تغمض لها جفونهم. يبرعون في التمويه، يتخذون هويات زائفة، يتخفون، ثم يأتي يوم تنكشف فيه الأسرار وتسقط الأقنعة ويقعون في قبضة العدالة. هاربون قصص مستوحاة من الواقع، كتبها ويقدمها عبد صادق بن عيسى.